المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق عند الفتن وفي كل وقت، وأن ينور لنا طريقه، وأن يرشدنا إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع الحديث رقم 23 والدرس رقم 26، حديث معانا فيه اختلاف كبير، اختلاف كبير واختلاف كثير بين العلماء في تفسيره لغموضه وعدم وضوحه، ولكننا بفضل الله سبحانه وتعالى نحاول أن نختار من أقوال العلماء ما يقرب المعنى، والله هو الذي يرشد إلى الصواب. فالحديث هنقوله وبعدين نذكر القول الأقوى أو الأرجح في تفسيره، والله أعلى وأعلم. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو داود في السنن، وهو حديث صحيح لغيره. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال: قلت، وفي مسند الإمام أحمد وغيره قال عمر، أي أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وهنا في الرواية الذي سأل عبد الله بن مسعود. أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. تعالوا نشوف بقى، طبعا يعني التفسير اللي احنا اخترناه ليتفق مع كونه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وده تفسير الجمهور الأكثرين، قول الأكثرين من أهل العلم. صلوا على الحبيب الأول صلى الله عليه وسلم. الرسول بيقول تدور رحى الإسلام، رحى الإسلام هنا معناها كما قال العلماء استقامة أمر الدين، استقامة إيه؟ أمر الدين واستمراره، إشارة إلى قيام الخلافة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الدين قائم وظاهر وقوي ومنتصر على طريق النبي صلى الله عليه وسلم لخمس وثلاثين. طبعا هتقول لي اللي هم 35 سنة، يعني طب ما احنا في حديث احنا لسه قايلينه وقبل كده اللي هو حديث سيدنا ايه سفينة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ايه 30 سنة. طيب ما هي 30 من 35، ما تفرقش كتير، لان الحسابات بتبقى حسابات بتاعتنا احنا، وخاصة ان التاريخ الهجري ما انكتبش الا بعد ايه الا بعد وفاة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعملية ان هي نحسبها 30 وتبقى هي 35 أو غيره، دايما العملية بتبقى متقاربة. فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تدور رحى الإسلام، الجماهير قالوا المراد برحى الإسلام أي قوته وشدته، وقوته وشدته لم تكن في زمن من الأزمان كما كانت في زمن الخلافة اللي هو فترة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، لأن هؤلاء هم الذين ساروا على طريق النبي محمد وأقاموا الدين بحذافيره وساروا على الكتاب كما أنزل وعلى سنة النبي كما نطق وأراد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول قال خلافة النبوة 30 سنة، خلافة النبوة، نبوة يعني إيه؟ ها؟ أي أنهم هم الذين ساروا على طريق من؟ ها؟ طريق النبي، ساروا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما النبي يقول لك تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، يبقى هي دي المدة اللي هي مدة الخلافة. طيب وهذا المراد به إيه؟ قوة الإسلام. طب ده حصل ولا ما حصلش يا حضرات؟ يبقى دي أول معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الواقع وقع بعد النبي كما أخبر النبي. قال فإن يهلكوا يعني بعد مدة الخلافة هينتقل، زي ما قلت قبل كده إن الحكم انتقل من خلافة إلى إيه؟ إلى ملك، لأن الرسول قال في حديث سيدنا سفينة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، فانتقل الحكم من خلافة إلى ملك. لما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لسيدنا مين؟ سيدنا معاوية رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما تنازل عن الحكم له تحول الحكم بعد ذلك من خلافة إلى ملك على يد سيدنا معاوية رضي الله عنه. ولذلك الرسول قال فإن يهلكوا فسبيل من هلك، يعني بعد مدة الخلافة هيحصل بلبلة وهيحصل فتن وممكن الأمة تسقط، ده معنى كلام النبي، وممكن الأمة تسقط وتنهار وتقع، لكن ممكن يقوم، يعني إشارة إلى أنه ستحدث إيه؟ فتن وبلبل. طب حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت طبعا، من يوم ما تولى سيدنا علي الخلافة وبعدين بعد كده حصل خلاف على قتلة سيدنا عثمان، سيدنا معاوية أمير الشام كان هو ولي الدم بتاع سيدنا عثمان فامتنع عن المبايعة لعلي حتى يأتي بقتلة عثمان، يعني قال أنا مش هبايع، هو كانت نيته سليمة لأنه هو صاحب الدم، هو عشان الناس تفهم صح، وإحنا هنبقى نوضح بعد كده أكثر إن شاء الله، مش ده مجاله، هنبقى نفسر القضية أكثر، لأن بعض الناس المجرمين الفجرة بيفكروا إن الصحابة لما اقتتلوا كانوا يقتتلون من أجل الملك أو من أجل الدنيا، وكذبوا على صحابة النبي محمد، فصحابة الرسول ما كانوا يقتتلون من أجل الملك، إنما كانوا متأولين، فكل طرف من الأطراف كان يظن أنه على الحق وأنه قاتل من أجل الحق، فطبعا حصل بلبلة، ممكن الأمة أعى. ولذلك الرسول قال إيه؟ فإن يهلكوا يعني ما أموش من الوقعة دي فسبيل من هلك، يعني شأنهم شأن الأمم السابقة التي انحرفت وبدلت وغيرت وقامت الفتن بينها ثم هلكوا. طب الرسول قال بعدها إيه بقى؟ ما تصلي على الحبيب محمد، ودي إشارة إلى التحول من الخلافة إلى الملك. طب التحول ده بقى، قال وإن يقم لهم دينهم. طب انقاموا من الفتن دي والانهيار دي، ودي إشارة لإيه بقى حضرات؟ أنهم سيقومون، لأن هم لو هيقعوا خالص وهيتدمرهم ما كانش النبي محمد قال إيه وإن يقم لهم دينهم. فهو النبي أشار إلى فترة الخلافة، وأشار إلى البلبلة والفتن التي تحدث بين الخلافة والملك، وأشار أنهم كانوا على وسط السقوط والانهيار، ثم أشار بعد ذلك أنهم سيقومون بعد ذلك 70 عاما، وقد حدث ما أخبر النبي محمد. ولذلك بعض العلماء حسب، خلي بالك بقى، شوف شوف الرسول بيقول ايه، وإن يقم لهم دينهم أي ملكهم يقم لهم 70 عاما. بعض العلماء حسب من مبايعة، خلي بالك، أو تنازل سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهم عن الملك لسيدنا معاوية إلى آخر ملك بني أمية، فوصلوا إلى ما يقرب من 70 عاما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك ليه الرسول قال في الأول تدور رحى الإسلام، لأن ده إسلام بخلافة، إسلام إسلام كامل يعني، إنما قال في الآخر وإن يقم لهم دينهم. العلماء قالوا الدين هنا بمعنى الملك، وهو إشارة إلى أن المراد به إيه؟ الملك، وهو ملك بني أمية. واستمر الملك من مبايعة الحسن لمعاوية إلى انتهاء دولة بني أمية وقيام الدولة العباسية إلى ما يقرب من إيه؟ من 70 عاما. وده خلاصة تفسير، أو التفسير الراجح من أقوال آل العلم، لأن أنت لو رحت لعون المعبود شرح سنن أبي داود وغيره من الكتب ستشعر بإيه؟ بإنك تايه في أقوال العلماء. فأنا جبت لحضراتكم إيه؟ خلاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي أشار إلى الفترة الأولى وهي فترة إيه؟ الخلافة، وبعدين أشار إلى الفتن التي تحدث بين الخلافة والملك، وإن الأمة كانت تسقط، وبعدين أشار إلى ملك بني أمية إن هو هيقوم لهم كم سنة؟ 70 سنة، وكان الأمر كما أخبر رسول الله. وهذا أيها الأحبة الهدف من اللي أنا بوضحه لحضراتكم ده إيه؟ اوعى الشيطان يلعب بك ويقول لك إن ليه الكلام ده احنا بنقوله، لا ده وقته يا حضرات، ده وقته، لأن الإيمان لن يثبت في قلبك إلا إذا كنت على يقين في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. العلماء قالوا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار، فأخبار الله كلها صادقة، وأخبار النبي كلها إيه؟ كلها صادقة. صح الواد أبو طاقية حمرة ده، اصحى صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. انت ما بتنيموش يا حاج طارق ولا ايه؟ ارحم الواد شوية. طيب صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فأخبار الله كلها ايه؟ صادقة، وأخبار النبي كلها صادقة، وأحكام الله كلها عادلة، وأحكام النبي كلها عادلة. فأحكام الله ورسوله عادلة، وأخبار الله ورسوله صادقة. فأنت لما تسمع إن النبي وهو بيفصل يقول لك فترة الخلافة كذا، وما بين الخلافة والملك كذا، وبعدين يقوم ملك بني أمية، بس ما يحددش يقول بني أمية في كذا، ولكن يحدد السنوات، زي سيدنا أبو هريرة عندما كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من إمارة الستين، اللهم لا تدركني سنة ستين. ويكون في ملك يزيد بن معاوية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بعض الصحابة بالأحداث والوقائع والسنين والأسماء. إيه رأيكم بقى؟ كان بيقول لهم هيحصل في سنة كذا كذا في عهد فلان ابن فلان، ويذكر الأسماء، ويذكر إيه؟ الأسماء. قال له: طب هتقول لي، طب ما، ويقول لهم مثلا اللي هيمسك في سنة كذا الحاكم الفلان والأمير الفلان، بس الأسماء دي الصحابة مرضيوش يقولوه، لأنها كانت هتعمل مشاكل كبيرة وكانت هتزود الفتن. فالرسول لا ينطق من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الدليل على كده حضرات إن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ثبت أنه قال: أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم إناءين من العلم. إناءين يعني إيه؟ وعاءين من العلم، نوعين اتنين من العلم. أما الأول فبثثته، يعني أخبرت به الناس ونشرته بين الأمة، اللي هو علم الإيه؟ العقيدة والشريعة والأحكام والحلال والحرام. وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا الحلق. بيقول لهم أنا لو قلت العلم التاني الحلقوم ده هيتقطع. فاهمين ولا مش فاهمين؟ هو لو كان قال يزيد بن معاوي وفلان وفلان وفلان وفلان، ده العملية مش هتعدي، هتبقى وقعته مش معدية، يعني رقبته هتتقطع. فهو كان بيتكلم بالألغاز، كان يتكلم بالكنايات، ولأن ذكر الأسماء لا يفيد الأمة بشيء، بل سيشعل الفتن ويهيج الناس ويؤدي إلى كثرة الدماء. والمؤمن يجب عليه ألا يتسبب في إراقة دماء المسلمين. الإنسان العاقل العالم التقي الصالح هو اللي ما يكونش سبب في إنه يوقع المسلمين في بعض، أو يهيج المسلمين على بعض، أو يخلي المسلمين يموتوا بعض، أو يتسبب في إراقة دماء الموحدين. لابد أن تفهموا ذلك. لا، ده أنا قلت لحضراتكم قبل كده إن سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه مع جلالته وعظمته وعلمه وفضله، هذا الإمام الكبير والعالم العظيم التي ما شهدت الأمة مثله في علمه وعمله وتقواه وصلاحه وزهده وورعه وعبادته، حتى قال بعض العلماء إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة. إن الله حفظ الدين بإيه؟ بأبي بكر يوم إيه؟ يوم الردة. عارفين الردة؟ بعد ما سيدنا أبو بكر تولى الخلافة رضي الله عنه، في قبائل كثيرة من العرب ارتدت عن الإسلام ومنعت الزكاة، قالوا بقى خلاص محمد مات، بقى تهيصة يا أولاد، الحقوا بقى فركشوا الأمة، مزقوا الإسلام. فقبائل ارتدت عن الإسلام، وهناك قبائل لم تظهر الردة عن الإسلام صراحة، إنما منعت فريضة من فرائض الله وهي إيه؟ وهي الزكاة. وقالوا إن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، خذ، ربنا بيخاطب مين؟ قال لك هو شوف شوف الفزلكة بقى، قال لك ده ربنا بيقول للنبي محمد خذ منهم يا محمد الزكاة، ومحمد قد مات، ما قالش خذ يا أبا بكر. تم هو أبو بكر قام مقام من؟ ما هو خليفة مين؟ خليفة النبي، قام مقام النبي. فهم بقى تأولوا هذا تأويلا باطلا ومنعوا الزكاة، فعزم أبو بكر على قتالهم ليدخلهم حظيرة الإسلام، حتى اعترض عليه سيدنا عمر في بداية الأمر، وقال له عمر يا أمير المؤمنين أتقتل، فيما معناه أتقتل أناسا يقولون لا إله إلا الله؟ فطبعا سيدنا عمر قال له يا أمير المؤمنين أتقتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق الله وإن الزكاة حق المال، والله لو، أو كما قال والله لو منعوني، شو بقى العزة والقوة، لو منعوني عناقا، دي رواية العناق اللي هو إيه؟ المعزة الصغيرة، وفي رواية عقالا، العقال اللي هو الحبل اللي في رقابة البهيمة بتاع الزكاة، مش منعوني البهيمة نفسه، لا، لو منعوني الإيه؟ لو ادوني البهيمة وخدوا الحبل، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فشرح الله صدر عمر لقرار أبي بكر، وأخذ جيشا جرارا وقاتل العرب، قتل العرب على منع الزكاة، حتى دخلوا في حظيرة الإسلام مرة أخرى. ليه؟ لأن سيدنا أبو بكر لو ما كانش وقف الوقفة دي كانت الدولة ضاعت، والأمة كان انفرط عقده، ولو كانت الدولة ضاعت عمرها ما كانت قامت تاني، عمرها ما كانت قامت مرة أخرى، الدين كان هيضيع والأمة كانت هتضيع، وده كان مخطط المجرمين. لكن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة فرضي الله عنه، وحفظ الدين بإيه؟ بأحمد بن حنبل يوم المحنة، محنة خلق القرآن، لما أهل البدع وأهل الضلال اخترعوا بدعة وقالوا أن القرآن مخلوق، وحبوا يورطوا الإمام أحمد لأنه هو كان إمام أهل السنة، وأهل البدع أثروا على الأمير آنذاك، فاقتنع الأمير فأراد أن يقول الإمام أحمد بهذا القول حتى يفتن الناس، لكن الله ثبت الإمام إيه؟ ثبت الإمام أحمد، وعذب وعذب وقيد بالسلاسل وسجن وضرب ضربا كبيرا وكثيرا، حتى وقف الإمام عند رأسه وقال له يا أحمد قل كلمة حتى أتركك بها، وقال والإمام أحمد يقول وهو مقيد ائتني بآية أو حديث حتى أقول، هات لي آية ولا حديث، والأمير واقف على دماغه، وأهل البدع يقولوا له إيه؟ اقتله يا مولاي، اقتله ودمه في رقبتي، إنه يريد أن يصغر الحاكم أو الإمام. وتخيل أنت الإمام واقف شامخ كده قدام الحاكم وقدام الدنيا كلها، ويقول له قول بس كلمة واحدة عشان ما تصغرنيش بأتباع عملية تحدي. ولكن يقول له هات لي إيه؟ هات لي آية أو حديث حتى ألقى الله به يوم القيامة، أو كما قال وعذب عذابا لم يعذبه أحد، لكنه ثبت على الحق وثبت على الدين. ولذلك قال العلماء إن الله حفظ الدين بإيه؟ بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة. إذن أيها الأحباب، قبل ما نختم، لا بد وحتما أن نكون على بصيرة وعلى يقين وعلى تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ندرس هذا العلم العظيم لإخبارات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخبرنا عما حدث وعما يحدث وعما إيه وعما سيحدث. والإنسان المؤمن يزداد يقينا بهذا. الإنسان المؤمن يا حضرات كل ما يسمع خبر للنبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ بيزيد إيه؟ بيزيد يقين، وبيزيد ثبات، وبيزيد تمسك، وبيزيد بصيرة. فده زمن العلم. شوفوا الإمام أحمد بقى بجلالة قدره، كما قلت لحضراتكم، الإمام أحمد بجلالة قدره مع علمه لما دعي إلى الفتن عمل إيه الإمام أحمد؟ عشان رجل عالم أبى أن يدخل في الفتن، بل أمر بشطب بعض الأحاديث من مسنده التي قد يكون ظاهرها دعوة إلى الفتنة. فعلينا أيها الأحبة أن نحرص على مجالس العلم وعلى مجالس الخير، وأن نزداد في كل يوم، قبل أن أختم، أن نزداد في كل يوم يقينا في رسول الله. أهل الباطل يا حضرات بيستخدموا الشبهات، بيستخدموا الشهوات، بيلعبوا بالدين، بيحرفوا الملة، بيستخدموا الناس اللي هم أهل الفتن وأهل الضلال ممن ينتسبون إلى العلم، لكي يبعدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى، ولكي يشككوا الناس في دينهم، ولكي يفتنوا الناس في دينهم وعقيدتهم. لكن الإنسان المؤمن لا يزداد إلا يقينا. ولذلك ربنا قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يعني لما المؤمنين شافوا الدنيا كله جاي لهم عشان يدمروهم ويدمروا دينهم، ما شكوش في دينهم، ما قالوش خلاص ده احنا كده انتهينا، ده الإسلام وقع، ده الدين راح في داهية، ده احنا على باطل، خلاص يا عم بقى خليك مع أهل الباطل عشان تعيش وتاكل عيش. لا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. طب ما احنا عارفين إن الدنيا كلها هتقف ضدنا، عارفين إن الدنيا كلها هتحاربنا، لأننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فالدنيا كلها هتقف ضدنا عشان إحنا أتباع الحق، إحنا جايين للدنيا كلها بالهداية والنور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بإيه؟ بمؤمنين. فيقوم أهل الإيمان لما يلاقوا الدنيا كلها بتحاربهم مش يقول لك خلاص يا عم احنا روحنا في دهي احنا وقعنا، لا وقعنا ايه يا حبيب قلبي، ده المؤمن ايه يزداد ثبات، يزداد يقين، يزداد قوة، يزداد تمسك، يزداد عزيمة وإصرار، لأننا لا نعبد البشر إنما نعبد رب البشر، نعبد مالك الكون، ندافع عن دين الله الواحد، نحن نعيش في ملك المالك، نعيش في أرض السيد، لا نخاف من عبيده، لأن كل من يعيش على الأرض إنما هم عبيد لسيد الكون وأمرهم بيد الله. فنخاف منهم ليه؟ لأن نخاف من الملك نفسه، ونثبت على الدين وندافع عن الدين. ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق.